صفات كرائد قرآن قربان قربان دي شما صفات كرائد قرآن قربان قربان دي شما صفات كرائد قرآن قربان قربان دي شما براخ دي زيو كباو كرائي أو يبلا لها باندي بالور دهجرانا قربان قربان دي شما رباندي بالور دهجرانا قربان قربان دي شما صفاتي كرائد قرآن قربان قربان دي شما صفاتي كرائد قرآن قربان قربان دي شما دمديني نبي سلطانا قربان قربان دي شما دمديني نبي سلطانا قربان قربان دي شما صفاتي كرائد قرآن قربان قربان دي شما صفاتي كرائد قرآن قربان قربان دي شما مهاجر رحمن يرنكري فورز ده محشار مهاجر رحمن يرنكري فورز ده محشار شفاعة غرما نتانا قربان قربان دي شما شفاعة غرما نتانا قربان قربان دي شما صفاتي كرائد قرآن قربان قربان دي شما صفاتي كرائد قرآن قربان قربان دي شما دمديني نبي سلطانا قربان قربان دي شما دمديني نبي سلطانا قربان قربان دي شما صفاتي كرائد قرآن قربان قربان دي شما صفاتي كرائد قرآن قربان قربان دي شما دمديني نبي سلطانا قربان قربان دي شما دمديني نبي سلطانا قربان قربان دي شما صفاتي كرائد قرآن قربان قربان دي شما صفاتي كرائد قرآن قربان قربان دي شما دمديني نبي سلطانا قربان قربان دي شما دمديني نبي سلطانا قربان قربان دي شما صفاتي كرائد قرآن قربان قربان دي شما صفاتي كرائد قرآن قربان قربان دي شما صفاتي كرائد قرآن.